مراعاة مصالح العباد لتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، لأن الله عز وجل أخبر أن الناسخ أفضل من المنسوخ وأنه خير منه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الناسخ إما أن يكون خير من المنسوخ أو على الأقل مثله لكن يفضل عليه الوجه الآخر، فيكون في ذلك النسخ نسخ حكم إلى حكم آخر فيه مصالح للعباد في تشريع ما ينفعهم في الدين والدنيا، وفيه أيضا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، لأن الله لما حرم الخمر لم يحرمها يعني تحريما مباشرة بل تدرج في ذلك، فهذا التدرج وهذا التطور فيه حكم حتى يشرع للناس ما يناسبهم ثم يشرع حكم آخر يناسبهم، وهكذا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فلا نزورها، لأن الحكمة كانت تقتضي أن يمنع الناس من زيارة القبور لقرب عهدهم بالإسلام ولأنهم كانوا قريب عهد بالشرك فربما يفتتنوا بالقبور، فلما زالت هذه المفسدة شرع زيارة القبور لما فيها من المصالح من تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى، كذلك من الحكم اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر، كما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة تلقاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولي أنك قبلة فرضا، فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى نفس القبلة فحقق الله عز وجل له مراده وأتم على أمته النعمة صلى الله عليه وسلم، وفيه اختبار أيضا كان في اختبار في هذا للمنافقين وللمرجفين المرجفين من اليهود الذين قالوا ما دام أنه انحرف عن قبلتنا فنحن أيضا لا نرغب في الدخول في الإسلام، وتشكى تبع الناس إذا كانت القبلة الأولى حق فلماذا تحول عنها، وإذا كان هو يقرر دين الرسل من قبل فلماذا انصرف عن قبلتهم التي كانوا عليه، فكان فيها اختبار للمكلفين بقيامهم لوظيفة الشكر إذا كان نسخ إلى آخر ووظيفة الصبر إذا كان نسخ إلى ما هو أشد، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الأخبار من أصول الفقه كما تقدم، والأخبار جمع خبر والخبر هو النبأ، الخبر لغة هو النبأ والنبأ هو الخبر، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وبعض المعبر يقول الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وأحكام القول سبق الكلام عليها إنها توصف به الأحكام المتقدمة. وأما الفعل فإنه على أنواع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم، فهذا لا حكم له في ذلك، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني النوم مثلا إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يتعلق به حكم لذاته، لكن نومه صلى الله عليه وسلم يعني نام صلى الله عليه وسلم ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو يكره النوم قبل العشاء، فهنا من نام قبل، يعني لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل العشاء فكان ذلك يدل على الرخص في ذلك، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل العشاء. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، الأكل من أفعاله التي تجري مجرى الجبلة، لكن قد يكون في هذا الفعل الذي هو جبلي صفة مطلوبة كالأكل باليمين. مطلق الأكل يعتبر جبلي، لكن كونه باليمين هذا مطلوب شرعا، فيكون صفة الأكل من الأفعال التي هي ليست جبلية بل هي من جنس العبادة، لكن الأكل مطلقا هو جبلي لا يتعلق به. وكذلك الأكل بالسماع، مطلق الأكل جبلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يأكل وكان يشرب وكان يقوم وكان ينام وكل هذا، هذه الأفعال لا حكم لها إلا ما جاء في بعض أحوال هذه الأفعال من الصفات المطلوبة كالأكل باليمين من جهة الأمر به، ومن جهة والأكل بالشمال من جهة المنع، فيكون صفة الأكل مطلوبة شرعا، فإن كانت باليمين فهي مطلوبة وإن كانت بالشمال فهي محرمة. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس ومباح، فعله الذي هو مقتضى الجبلة هذا لا حكم له، وما فعله بمقتضى العادة كأنه ككونه كان يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، وكونه كان يلبس سراويل والقمصان وما أشبه ذلك، هذا يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم العادة، لكن يستدل به على الإباحة. ولذلك العلماء لما قال هل يجوز أن يلبس الإنسان ملابس التي تنسج في أرض الكفار، قال العلماء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، لبس جبة رومية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، فالفعل الذي يفعله المقتضى العادة يستفاد منه الإباحة، لو كان حرام ما فعل، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، هذا نوع من الأفعال. إذن الفعل الجبلي غير الفعل الذي فعله من مقتضى العادة. النوع الثالث من الأفعال ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لست كهيئتكم إنما يطعمني ربي ويسقين، وكان يواصل بالصيام وينهى عن الوصال ويقول هذا. فالوصال بالصوم يكون ايش؟ من خصوصيات النجاة، ففعله هنا يختص به لا قدوة فيه ولا أسوة فيه. وكالنكاح بالهبة، لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة بالهبة، يعني تقول له أنا وهبتك نفسي، هذا لا يجوز. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز في حق النكاح بالهبة. جاءت امرأة اشتهرت بالواهبة وهبت نفسها له، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بصره ولم يرى فيها، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة فزوجني، قال هل معك شيء؟ قال لا إلا إزاري. قال ماذا تفعل بإزاري؟ إن جعلته عليها لم يبق منه عليك شيء، وإن جعلته عليك لم يكن منها منه عليها شيء. التمس خاتم التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب وجاء فقال يا رسول الله التمس خاتم من حديد فلم أجد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. حتى ما حافظها. قال سورة كذا وكذا. قال جوزناك بما معك من القرآن. فكان مهر هذه المرأة القرآن. هذا الفعل يكون خصوصي، يعني النبي لا يفرق بين الرجل وبين الأخ. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي. يعني كثير من العلماء يدعي أن هذا الفعل خاص بالنبي. ما هو الأصل عندنا؟ عدم الخصوصية. يعني الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، إلا ما خرج على وجه الجبلة أو خرج على وقت العادة. فإن كان على وجه الجبلة فإنه لا يقال مستحب، ولا يقال انه سنه، ولا يقال ما له حكم. واذا كان فعله على مقتضى العاده فانه ايضا لا يقال بمبابه ولا وجوده، لكن يقال انه مباح. فالثالث ما فعله على وجه الخصوصيه يقال هذا خاص به ولا يجوز التاسي به فيه. لكن دعوى الخصوصيه لا تثبت الا بذلك. الرابع ما فعله تعبدا واجب عليه حتى يحصل البلاغ لجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صحنا. الرابع ما فعله تعبدا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من باب العبادة، يعني لوحظت فيه مخايل العبادة، كان يتورط فعل هذا الشيء بين الناس وكأنه يريد أن يراه الناس. هذا فيه مخايل العباد، لأنه إظهاره له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وهو في سفر على مكان عالي، يظهر بذلك أن ذلك الزيت مشروع. يعني ممكن إنسان يقضي رمضان ولو من غير مشقة. الواحد الآن في السفر وأراد أن يفطر ولا يشق عليه الصوم يكون جائز، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا على سفر. لكن إذا سئلنا الأفضل الصوم أو الفطر نقول الصوم أفضل إذا كان لا يشق عليه، لكن من حيث الجواز جائز. فالفعل إذا ظهرت عليه مخايل عبودية فإنه ظهرت عليه مخايل العبودية يكون على الرسول واجب. الفعل يكون بالنسبة للرسول واجب. فإن قال قائل لماذا يكون واجبا عليه؟ لوجوب الإبلاغ عليه. الفعل هو سهل، لكن كون الإبلاغ على النبي واجب يكون إيش؟ يعني مثلا كان من الزلم إذا دخل أهله إذا دخل البيت يستأذن السواك من حيث هو مستحب، لكن هذا الفعل بالنسبة للرسول يقول إيش واجب. لماذا؟ ها؟ لوجوب الإبلاغ عليه. أليس الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ، والتبليغ يكون بالفعل ويكون بالقول، يقول لوجوب الإبلاغ عليه. واضح؟ طيب. يعني مثلا أديك مثال، لو كان هنالك إعلان لحضور حفل لكن ليس على سبيل الإسلام، قال يا جماعة الدار يجي الحفل ليه؟ ما داري، بس مستحب ولا لا؟ لكن في يوم مكلف وعنده راتب بالإعلان لابد هو يجي يعلن أي ياخذ عليه راتب، يقول الآن الإبلاغ على هذا الشخص واجب ولا مو واجب؟ حتى لو لم يبلغ الناس بهذا الحفل الذي حضوره ليس بلازم يكون يستحق ان يقع، ويستحق ايش؟ ان يوفق ويلعب. هذا المعنى. فالرسول الابلاغ واجب عليه بقطع النظر هذا الشيء الذي ابلغه مستحب او واجب. ثم بعد ان يبلغه بالفعل فيتصور فتراه عائشه فتنقل عنه ذلك، ويراه الصحابه فينقلون عنه ذلك. هذا الفعل الذي فعله لأجل أن يبلغ، لأجل أن ينقل عنه ذلك، يكون واجب في حقه. ثم بعد البيان يكون في حقه مستحب وفي حقه ايش؟ يعني بعد ما الناس عرفوا أن السواك عند دخول المسجد مستحب، يعني الناس عرفوا الحكم، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستاك يكون في حقه إيش؟ مستحب، وفي حقنا. هذا التفصيل يا إخوان تفصيل رائع، ذكره ابن القيم، ذكره ابن تيمية، مهم جدا تعرف. فقال قائل لماذا لا يكون هذا الفعل دال على الوجوب؟ نقول لأن الأصل عدم العقاب على الشخص. الأصل عدم العقاب على القلب، واضح؟ الأصل عدم العقاب على القلب، وهذا هو حقيقة إيش؟ المندوب، المندوب هو ما لا يعاقب على شرطه وإن كان في فعله الثواب. مثال ذلك حديث عائشة، قيل لها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ولذلك قال المصنف رحمه الله في نظمه في القواعد: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأمر به بل فعله ولم يأمر به الأمة أمرا عاما فإنه يستفاد منه الاستحباب فقط ولا يستفاد منه الوجوب. وكذلك من الفعل الذي يكون مندوبا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، كان يخلل اللحية لكن ما أمر الأمة أمرا عاما بتخليل، ما قال من توضأ فليخلل لحيته، لكن قال من توضأ فليستنجد ومن توضأ فليستنثر، كل هذا ثبت عنه، لكن ما أمر بتخليل اللحية أمرا عاما، بل قال بل كان هو نفسه يخلل، فيكون التخليل إيش؟ مستحب في حقه وحقنا، لكن الفعل الأول الذي حصل به البيان يكون في حقه واجب لوجود الإبلاغ. النوع الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب والسنة. الفعل أحيانا يكون بيان لمجمل، قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر بإقامة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى أمام الناس على المنبر حتى يعقل عنه ذلك. يقول هذا الفعل ننظر الآن، إن كان الذي أراد أن يبين الرسول أراد أن يبين الصلاة التي أمر الله بها في كتابه بالفعل، ننظر إلى الصلاة، إذا كانت الصلاة واجبة فبيانها يكون واجبا، واضح؟ يعني الإنسان قال لك لابد أن ترفع يدك على، فقلت له كيف الصفة؟ بس يكون هذا الفعل بيان ليش؟ لواجب، فيكون ايش؟ يكون واجب. أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون واجبة لأنها بيان للواجب في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وبيان المستحب مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا صلى ركعتين خلف المقام، ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكأنه يقول هذا الفعل الذي فعلته امتثالا لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا الفعل يوصف بالاستحباب لأن الأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مستحب، فيكون بيانه مستحب، لأن بيان الواجب واجب وبيان المستحب مستحب. يعني إذا كان الفعل بيانا لواجب يكون واجبا، وإذا كان بيانا المستحب فإنه يكون مستحب. وأما التقرير فهو السكون تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة، سنة قولية وفعلية وتقريرية. وتعرفنا على السنة القولية فيما مضى، ثم في درسنا هذه الليلة تعرفنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنواعه ومعرفة كل حكم، معرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع. ثم السنة كذلك تكون تقريرية، والتقرير حاصله أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فعله الصحابي بين يديه، أو يسكت عليه الصلاة والسلام على فعل فعله على قول قاله الصحابي بين يديه ولم ينكر عليه، أو فعل الصحابي فعلا فسكت عليه ولم ينكر. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان في حقه على وقت الحاجة. إذا كان البيان واجب عليه في وجوب الإبلاغ عليه، وسكوته وتأخير البيان على وقته غير جائز في حقه، دل ذلك على أن السكوت حرام. هذا الفعل الذي فعل بين يديه أو هذا القول الذي قيل بين يديه يكون أقره، والرسول لا يقر باطلا. فيستفاد من هذا الفعل وهذا القول أنه مباح، هذا معنى التقرير. إذن إقراره على القول إقراره الجارية التي لطمها سيدها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل من بني آدم آسف كما يغضب بنو آدم، يعني أغضب كما يغضب بنو آدم، وإن هذه الجارية كانت ترعى غنما فتفلت منها شاة فأكلها الذئب فلطمتها وصفقتها على وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الجارية؟ فقال هذه. فقال الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها في السماء، بل رتب على ذلك أنها مؤمنة، فمن قال إن الله في السماء فهو مؤمن، ومن أشار بأصبعه إلى السماء يقول إن الله في السماء مشيرا لا ينكر عليه، لأن النبي أقر الجارية على ذلك. هذا من الإقرار على القول. وقد يكون مثال للإقرار على الفعل، مثال إقراره على الفعل الرجل الذي كان يصلي بقومه كان يقرأ قل هو الله أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب. هذا إقرار عليه الصلاة والسلام. وأقر الحبشة يلعبون في المسجد. وأما ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. والصحابة استدلوا بالعزل على استدلوا بذلك على جواز العزم بإقرار الله لهم عليه. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وما يدل على أن إقرار الله عز وجل حجة الأفعال التي كان يفعلها المنافقون ويخفونها، كان الوحي ينزل ويكشف ذلك منهم ويوبخهم على ما فعلوا. نعم، هذا لهذا القسم أو لهذا التهذيب من التعليق على كلام الشيخ، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.